هناك شبهة شيخنا رحمه الله يروج بعضهم يقولون لا تصلوا إليها ولا عليها، فماذا يرد عليهم بهذا؟ النبي قال لا تصلوا القبور، لا صلاة إليها ولا على المتقي مساجد عليها. قال وإن كان من كان يتخذون قبورهم إليها وصلاة على فتح المساجد، فنهوا عن الصلاة إليها ونهوا عن اتخاذها مساجد. وإذا صلي عندها فقد اتخذ مسجدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا. فالمسجد ما يصلى فيه ولم يصلى فيه يسجد فيه. فإذا صلى عند قبر يمينه وشماله وخلفه أو أمامه فقد اتخذ